قال رحمه الله: قوله تعالى: وكلوا مما رزقناكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والآية الثانية تتعلق بكفارة اليمين، ويأتي الكلام عليها. والآية الأولى فيها الحث على تحري الحلال الطيب، وكلوا مما رزقناكم أو مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي تمتعوا بأنواع الرزق، سواء كان الأكل الذي خص بالذكر لأنه أغلب الانتفاع يكون به من الرزق، أو كان من الملابس أو المشارب أو غير ذلك، المناكح أيضا مما أباح الله من المنكوحات، ولكن خص الأكل بالذكر باعتبار أنه أغلب الانتفاع بالرزق يكون به، الناس يحتاج إليه. فقال الله: وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، وإلا أيضا كذلك يشمل جميع أنواع الرزق، مما رزقنا الله سبحانه وتعالى مما كان حلالا لنا وينتفع به من المنكوحات والمشروبات والملابس وغير ذلك من الأشياء. ففيها الحث على تحري الحلال الطيب، فإن الحرام كما تعلمون في حديث أبي هريرة له آثار سيئة، فمن أعظم آثاره السيئة أنه يمنع استجابة الدعاء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، وقد توفرت فيه دواعي إجابة الدعاء، سافر وأشعث أغبر ومضطر محتاج، ولكن المانع أقوى، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، اجتمع فيه هذا الرجل موانع استجابة ودواعي الاستجابة، والموانع كانت أقوى، حالت بينه وبين أن يستجاب دعاؤه. وكلوا مما رزقناكم الله حلالا طيبا، وما يعرب حلالا على أصح الأوجه إن شاء الله عندهم، وكلوا مما رزقكم الله حلالا، لا بأس حال، لكن ما نريد هذا، فعول به لكلوا أحسنته، ويصلح أن يكون مفعولا مطلقا. وكلوا مما رزقناكم الله أكلا حلالا طيبا، وصف لمفعول مطلق محذوف. وكلوا مما رزقكم الله أكلا حلالا، لكن من أحسن الأوجه أنه مفعول به وكلوا حلالا، ومما رزقكم الله حال من حلال مقدمة، والأصل هي صفة، لكن لما قدمت عربت حالا، هذا إن شاء الله أرجح الأوجه عندهم. ثم ذكر آية الكفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأحسن ما قيل في اللغو ما جاء عن السلف وعن أكثر السلف أنه أن يقول: لا والله، بلى والله، ولا يعقد الأيمان ولا يقصد الأيمان، فهي تجري على لسانه من غير قصد، لا والله، بلى والله. فيقول له الأخ مثلا: تفضل يا أخي. يقول: لا والله أنا مشغول، لا والله أنا مشغول. ثم يدخل: يا أخي عيب عليك، تفضل. يقول: لا والله أنا مشغول يا أخي، مستعجل. ثم يصر عليه أخوه على أنه يدخل فيدخل، فهذا ما قصد الأيمان، وإنما جرت على لسانه من غير قصد. أو يقول: لا خذ هذا، لا والله أنا ما أريدها، لا والله ما أنا محتاجها. يعطيه شيء يقول: لا والله ما أنا محتاجه، وما قصد الأيمان وما عقد الأيمان، وإنما لفظ جرى على لسانه كما يجري على لسان غيره، فهذا ليس عليه كفارة. إذا فعل هذا الذي حلف عليه فعل المحلوف ليس عليه كفارة، لأن هذا لغو يمين ولم يعقد القلب عليه ولم يقصده، وإنما لفظ جرى على لسانه من غير قصد. وهذا الذي عليه أكثر السلف أن لغو اليمين قول الرجل لا والله بلى والله، ولا يعقد اليمين ولا يقصد اليمين، وهذا يجري على لسنة الناس، هذا شيء حاصل، فيقول لأخوه كذا يقول لا والله جزاك الله خير، وهو ما يقصد اليمين ولا شيء، هكذا يجري اللفظ. فهذا إذا حلف فعلى خلاف ما حلف عليه فإنه ليس عليه كفارة، لأنه لم يقصد اليمين، وإنما لفظ جرى على لسانه من غير عقد القلب عليه. هذا هو الصحيح في لغو اليمين الذي عليه أكثر السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله. وجاء عن عائشة عن غيرها في أيمانكم جمع يمينه الحلف كما هو معلوم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي قصدتم، عقدتم الأيمان أي قصدتم الأيمان، والله ما أفعل كذا، والله ما أزور فلان، والله ما أكل كذا، إلى آخر ذلك، فيحلف يمينا ويقصد اليمين ويعقد القلب عليها يمين معقودة، فهذا إذا حنث عليه كفارة يمين، كفارة اليمين ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فهذه يمين مقصودة يقصدها الحالف، فعليه كفارة فيها إذا خلف أو إذا فعل خلاف المحلوف عليه أو إذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك، لا والله يقول والله ما أفعل كذا ثم يفعله، فعليه كفارة، لأن هذه اليمين الله يقول فيها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، هذه اليمين المكفرة. أما اليمين الأولى فليست فيها كفارة وهي يمين اللغو، بقي يمين أخرى وهي يمين الغموس، يحلف كذب يقول والله حصل كذا وكذا، يا فلان هل حصل كذا وكذا، يقول والله حصل كذا وكذا، وكذاب يعرف أنه مو صحيح هذا ما حصل ولا شيء، ويحلف يمين أو يقول والله ما أخذت هذا، يا فلان أخذت هذا، أنت أخذت هذا، قال والله ما أخذته، هو يعرف أنه أخذ نصاب، يعرف أنه أخذ الجوال لبعض إخوانه مثلا، قال يا فلان أنت أخذت الجوال وفلان رآك والآخر، يقول والله ما أخذ هذه شنطتي فتش، وقد أرسلها مكان أو قد أعطى واحد من أصحابه، هذه شنطتي عندهم فتشوها، ويحلف يمينه داري أنه نصاب، فهل فيها كفارة أم ليس فيها كفارة؟ جماهير أهل العلم على أنه ليس فيها كفارة، وإنما يجب التوبة منها، يجب التوبة منها، والشافعي يرى أنها يمين معقودة، يرى أنها يمين معقودة فهو قصدها، ما هي يمين لغو هذه التي ما فيها الكفارة، هي يمين لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم، أما هذه يمين مقصودة له وحلفه قاصد هذا اليمين، فيقول هذه يمين معقودة إذن فيها كفارة، والصحيح أنها فيها التوبة، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه اليمين الكذب، ويعرف أنها كذب ويحلف عليها ويحلف ويدري أن هذا ما هو صحيح، فهذا عند جماهير العلماء ليس فيها كفارة، وعند الشافعي يمين معقودة، وعند الجماهير غير معقودة ولا كفارة فيها. ثم ذكر الكفارة وهي معلومة عند الإخوان الحمد لله، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من حنث في يمينه المعقودة التي قصدها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ثم حنث وفعل هذا المحلوف عليه، قال والله لا أفعل كذا ثم فعله، فهل يعني ثم فعله، فما كفارة هذا؟ فكفارته منصوص عليها في الكتاب، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من غير تقتير ولا إسراف، من الوسط، لا إسراف ولا تقتير، ومما يطعم أهله من وسط الطعام، الذي يطعم به أهله يعطيه الكفارة، فلا يجنح إلى الرديء وإلى الشيء الذي ما هو جيد وما يعطي لأهله، فهذا لا يصلح أن يكون كفارة، وإنما الذي يطعم به أهله من الوسط لا إسراف ولا تقتير يطعم به كفارة، يخرجه كفارة، أو كسوتهم كذلك أيضا من أوسط ما تكسون أهلكم، وإن لم يذكر لكن قد دل عليه المتقدم، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم كذلك، من أوسط ما تكسو أهلكم تكسون أهلكم، فلا يذهب إلى شيء لا يستطيعه. يقال لا أكسو من هذا، يا جماعنا ما استطيع على هذا، أهلي مساكين ما لبسهم إلا كذا وكذا. فيأتي واحد يتعنت مفتي ويقول لا عليك كسوة في كذا وكذا نوع خاص، هذا ما يجوز، وإنما ما يكسو به الأهل، الذي يكسو به الأهل ويقدر عليه يكسو به في الكفارة. أو تحرير رقبة، ولم يذكر أيضا القيد، وليس مقصودا هنا من أوسط الرقاب، لا، على ما يسر الله سبحانه وتعالى من الرقبة، ولا يلزم أن تكون من أوسط الرقاب وأنفس الرقاب، على ما يسر الله. أما الكسوة والإطعام فنعم، ففيهما التوسط كما سمعت. وأما التحرير فإنه يشمل رقبة، تحرير رقبة نكرة، تحرير رقبة أي رقبة، امرأة أو رجل حررها، وينبغي له أن يحرر الرقبة المسلمة، وإن كان فيه إطلاق هنا فقد جاءت التقييدات في أدلة أخرى، بل يجب عند جماعة من أهل العلم تحرير رقبة مؤمنة كما في كفارة القتل. فما أطلق هنا في كفارة اليمين من الرقاب يحمل على المقيد في كفارة القتل وغيرها أيضا، وكما جاء الرسول الله يدل على هذا الأمر أنه قال له اعتقها فإنها مؤمنة، فعلل العتق بالإيمان، لما سألها تلك الأسئلة التي تدل على إيمانها قال اعتقها فإنها مؤمنة، فهذا يدل على أن الذي يعتق هو المؤمن من الرقاب، وأما الكافر فما ينبغي أن يعتق، لأنه ربما يذهب ويحارب مع أعداء الله مع أصحابه، حارب أهل الإسلام وتقوى به شوكتهم، هذا يحرر الكافر وهذا يحرر الكافر، فيجتمع لهم نحو 100 من الرقاب التي كانت تحت أيدي أهل الإسلام ويذهب مع أصحابهم، فيبقى في الرق، يبقى في الرق، فإن أسلم امتن عليه سيده بالعتق، وهذا الذي يرقب فيه، هذا الذي رقبت به الشريعة تحرير الرقاب المؤمنة. ولم يقل من أوسط كما سمعته لأنه ما هو قيد هنا، وإنما من أوسط قيد في الإطعام وقيد في الكسوة. قال وهذا كله على سبيل التخيير، الإطعام والكسوة والتحرير على سبيل التخيير، فيختار الشخص ما شاء من هذه الثلاثة، يختار واحدا من هذه الثلاثة، فإن شاء كفر بالإطعام كفر، وإن شاء بالكسوة تيسرت له الكسوة، عنده بعض الثيابات موجودة كفر بها، ولا يلزمه في الكسوة أن يشتري جديدا، ولو كان عنده بعض القمص في بيته موجودة ما يحتاجها وهي مستعملة وكفر بها، ما فيه مانع أن يكفر بها ويخرجها كفارة، يعطي هذا قميص هذا قميص، أو عنده بعض العمائم أيضا الجيدة الموجودة في بيته أحتاج أن يكفر بها وقد استعملها، فليس بحرام عليه أن يكفر بالمستعمل، وليس بشرط أن يكفر بالجديد من الثيابات، ما هو شرط هذا، وإنما يكفر بشيء جيد سواء كان جديدا أو غير جديد، ما يأتي إلى البالي والذي قد خلق ويكفر به، هذا ما يصلح، لكن يأتي إلى شيء جيد يستعمل ويلبس، يستعمل ويلبس ويفرح به المسكين إذا أعطيه، فهذا يكفر به لا بأس، وإن لم يكن جديدا، ولا يشترط الكفارة في الكسوة أن يكون جديد المكفر به، والأحسن أن يعطوه ما يسر به عورته، كالقميص مثلا الإزار يسر به عورته فهو يحتاج إليه، لكن لو أعطى الرداء يرجو أنه إن شاء الله يتكفر، وهكذا لو أعطى العمامة إن شاء الله فهو يفرح بها المسكين، ولكن هذا هو الأحسن أن يعطيه ما يسر به عورته في الصلاة. ولا ينزل إلى الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة المتقدمة، عن واحد من الثلاثة المتقدمة، لأن الله ينص على هذا الأمر، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فجعل الصيام النزول إلى الصيام عند وجدان المتقدم، عند عدم وجود المتقدم، وهو الإطعام والكسوة والتحرير، بعض الناس ربما ينزل إلى الصيام وهو يستطيع على الإطعام ويستطيع على الكسوة، أما تحرير الرقبة ما هو موجود الرقاب الآن، يستطيع على الإطعام ويستطيع أيضا على الكسوة فينزل إلى الصيام، هذا لا يجوز، غير مقبول منه، غير مقبول منه، وإنما يقبل منه الصيام 3 أيام إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة، فهنا في هذه الحالة ينزل إلى الصيام عند العجز. قال رحمه الله: قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال عبد الله بن المبارك: الحلال ما أخذته من وجهه، والطيب ما غذى وأنمى. هذا الطيب غذى الجسم وأنمى الجسم، يعني ينتفع به الشخص. الحلال ما أخذته من وجهه، هذا حلال، لا تأتي مثلا تأخذ حق الناس وتأكله، حرام هذا عليك، وإن كان في أصله حلال هذا الطعام، لكنه مأخوذ على الغير، مسروق، منهوب إلى آخر ذلك، هذا مو حلال، هذا لا يجوز لك أن تأكله ولا يحل لك. الحلال ما أخذته من وجهه، هذا هو الحلال، والطيب ما غدى وأنمى، ما انتفع به الجسم هذا طيب، والطيب ما غذى وأنمى. فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، أنه لا يصلح أكل التراب ولا أكل الطين، فإن هذه من الجوامد التي لا تغذي الجسم ولا ينتفع بها الجسم، بل ذكر بعض أهل العلم أن فيها ضررا على الجسم، فربما حصلت بها يبوسة، هذه الأشياء التي ذكرت، وربما انسدت بها بعض المسام وبعض العروق تنسد بها، فعلى هذا لا يصلح أكل الطين كما قال أحمد رحمه الله: أكره أكل الطين، ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن، أكره أكل الطين، وغالبا من استعمل أكره في الصلاح من تقدم على التحريم، لكن قد يستعملونها على الصلاح المتأخرين، أن المقصود بها الكراهة التنزيهية التي تقابل التحريم، فهو يرى أنه لا يصلح أكل الطين، قال: أكره أكل الطين، ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن. وقالوا لا يصح فيه حديث يشير إلى بعض ما جاء في هذا الباب، أي من النهي عن أكل الطين، ومنها قوله: من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه، من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه، وهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم فيه يحيى بن يزيد الأهوازي، ولا يعرف، وقال ابن حبان الحديث باطل، وهكذا الخطيب أيضا، وقال ابن الجوزي موضوع، وقال الرافعي: أخبار النهي عن أكل الطين لا يثبت منها شيء، هذا نص إمام، أخبار النهي عن أكل الطين لا يثبت منها شيء، وقال ابن حجر: جمع فيها ابن مندة جزءا ليس فيه ما يثبت، جمع فيها ابن مندة جزءا ليس فيه ما يثبت، أي في النهي عن أكل الطين. قال: وعقد البيهقي بابا، أي على أكل الطين، وقال: لا يصح فيها أو لا يصح فيه شيء. هذه نصوص الأئمة عن أكل الطين، أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد في النهي عن أكل الطين، كما نص على ذلك الرافعي رحمه الله، ونص على ذلك الحافظ أيضا بعد أن ذكر أن ابن مندى جمع جزءا في أكل الطين وليس فيه شيء، قال يثبت، ما ثبت له شيء، وهكذا عقد البيهقي بابا في هذا، وقال بعده: ولا يصح فيه شيء. ونص على هذا أحمد أيضا أنه لا يصح فيه حديث، فعلى هذا لا يثبت في تحريم أكل الطين أو النهي عن أكل الطين شيء، ولكن إذا علم فيه ضرر فإنه يدخل تحت القاعدة العامة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإذا علم ضرره فلا يجوز أكله، يحرم أكله. وهكذا: ولا تقتلوا أنفسكم، فإذا كان يؤدي إلى قتل النفس في الحال أو في المآل فلا يجوز أكله، فالله نهى عن قتل النفس. ولكن هنا ابن مبارك استثنى استثناء إلا على وجه التداوي، إن كان هناك نوع من أنواع الطين يستعمل للتداوي فلا بأس أن يأكل الشخص للتداوي إن وجد هذا. وقد أشار إلى هذا بعض أهل العلم أن بعض الطين ربما يتداوى به الناس، يتداوى به الناس إن وجد هذا الطين فالأصل هو الإباحة، والنهي عن أكل الطين لم يثبت فيه شيء. فإن وجد نوع من الطين يتداوى به الناس يأكلوا شيء ويأخذوا جرعات منه وتنتفع أبدانهم وتصح من تلك الأسقام فلا مانع من ذلك، فالأصل هو الإباحة سواء كان العلاج بالطين أو بغير الطين ما لم يأتي النص على تحريم بعض هذه الأشياء المتعالج بها. هذا حاصل ما يتعلق بالطين وأكل الطين، وهكذا التراب أيضا. ولكن بقي يشكل علينا أنه فيه ضرر بالبدن، الأولاد ربما يتغذى ويصبح طين، غدا طين وصبح طين، كل يوم هو يأكل التراب ويأكل الطين ولا به شيء، ولا به شيء بخير ما في حاجة، وما قد يوم ذهب به عند الطبيب من أجل الطين، فالله أعلم. فربما يضر بعض الناس وبعض الناس لا يضر، فالأجسام تختلف، أجسام الناس تختلف، ربما يأكل الصغير ما يتضرر، تكون عنده بعض المناعات القوية فتمنع من ضرر الطين، ويأكل الكبير يتضرر، يأكل الكبير تضعف مناعاته الكبير مثلا فيتضرر من أكل الطين، الله أعلم. وإلا الأطفال كثير منهم يأكل الطين ولا يتضرر ولا يحصل له شيء، والله أعلم بالنسبة للضرر. فإن علم الضرر فكما سمعت لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. وذكر الشيخ رحمه الله أن بعض المصريين كان عندنا مجنون يأكل الطين ولا يتأثر، يأكل من تراب دماج هناك الرمل ذاك من الوادي ولا يتأثر، يأكل يقمح ولا به شيء، فما يدري هل الأجسام تختلف، الله أعلم. ولا لا شك أن الضرر يحصل، اليبوسة تحصل، خصوصا اليبوسة هذه في البطن حاصلة حاصلة، تجد البراز يعني تجد البطن يابسة ويشط عليه حتى عند الإنزال وعند الغائط يشط عليه. إذا كان هذا ما نسميه بالحنظل ونسميه بعضنا بالفصفص يؤثر على البطن ويفعل يبوسة في البطن، والطين أيضا كذلك تفعل يبوسة شديدة في البطن. قال رحمه الله: فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي. وما لا يغذي، قس على هذا شيء أشياء عامة تدخل تحت ما لا يغذي، فما كان لا يغذي الجسم فيرى أنه يكره إلا على وجه التداوي، فهل يعود على الطين أم يعود على ما لا يغذي؟ ويدخل فيه الطين أيضا كالحبوب مثلا هذه التي يتداوى بها الناس ما تغذي الجسم، ولكن يستعملونها على سبيل التداوي، وغيرها أيضا كذلك من بعض المشروبات يشربها الإنسان ما يستفيد منها الجسم غذاء، ولكن يشربها للعلاج، يشرب هذا السائل لأجل العلاج. وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي لا يكره، سواء كان من الطين أو كان من غيرها من هذه الأشياء الآن التي يستعملها الناس ويدخلونها أجسامهم للعلاج لا للتغذية، كالحبوب العقاقير وكأيضا كذلك بعض أنواع الأشربة يشربونها للتداوي، وأما انتفاع الجسم ما ينتفع الجسم بها غذاء أعني وينمو بها الجسم ويغذى بها الجسم، لا، وإنما يستعملها جرعة للتداوي فقط فلا بأس، وإن لم يحصل به النماء والغذاء فيستعمله للتداوي ما فيه مانع. وصدق رحمه الله، كلام جميل، وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي، مما أبيح التداوي به لا بد أن يقيد، مما أبيح التداوي به فلا يأتي إلى القاتل ويأكله ويقول التداوى به من السكر. وابن مبارك قال: ما لا يغذي ما يجوز أكله مكروه إلا على وجه التداوي، هذا القات على وجه التداوي نأكله، لابد من قيد مما أبيح التداوي به. وأما ما يجوز أن يتداوى به فما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا القاتل علاج ولا الخمر علاج ولا الحشيش علاج ولا غير ذلك من القاذورات التي يتعاطاها بعض الناس وهم في أتم عقولهم ربما يتعاطونها وهم مجانين عقلاء، لكنه كما تعلمون سفه وعدم إدراك الضرر اللاحق بهم. فما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي مما أبيح التداوي به. قال رحمه الله: قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أخبرنا أبو محمد، ما أكثر الأدلة التي فيها الحث على التقوى وتعقيب الآيات وختم الآيات بالحث على التقوى والأمر بالتقوى، كل ذلك لشأنها العظيم وكعبها أيضا كذلك العظيم في الشريعة، وكل الخير يصدر منها، إذا توفرت توفر الخير كله، وإذا ضعف ضعف الخير، وإذا عدمت عدم الخير. قال قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب، قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي والإمام رحمه الله محمد سوى، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان، قالوا أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فرسول الله يحب الحلوى والعسل، وهي مما أباح الله سبحانه وتعالى من المطاعم، ومن أحب الحلوى والعسل ابتداء برسول الله يؤجر إن شاء الله يؤجر، وإلا هذه الأمور الجبلية التي يحبها الشخص بطبعه. وقوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه. فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: عقدتم بالتخفيف، وقرأ ابن عامر: عقدتم بالألف، وقرأ الآخرون: عقدتم، هذه القراءة المشهورة، وكل واحد معنى أي قصدتم هذه الأيمان وتعمدتموها وقصدتموها، فهذه المكفرة، وأما الأولى فغير مكفرة، يمين اللغو. وتقدم معكم يمين اللغو في البقرة، وهكذا ذكرناه آنفا على أصح الأقوال في يمين اللغو: لا والله بلى والله ولا يقصد اليمين، وإنما لفظ يجري على لسانه من غير قصد اليمين، وهذا معلوم عند الناس. واليمين الأخرى يمين الغموس، هل فيها كفارة؟ نعم، ما فيها كفارة، نعم، على الصحيح. الشافعي يرى أنها معقودة لأنه قصدها وتعمدها. صحيح أن هذه اليمين تحتاج إلى توبة، فهي يمين الكذب، يمين الغموس يمين الكذب، فمنهم من قال تغمسه في النار، ومنهم من قال تغمسه في الإثم، وهذا الثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب، أنها يمين غموس في الإثم، تغمس صاحبها في الإثم يكون آثما عليها. قال: وقرأ الآخرون: عقدتم بالتشديد، أي وكدتم، وكدتم أكدتم، كله بمعنى واحد، قال تأكيد توكيد، قال أي وكدتم، والمراد من الآية قصدتم وتعمدتم، هذا معنى عقدتم الأيمان، قصدتم وتعمدتم. فكفارته أي كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنثتم إطعام 10 مساكين، إذا حنثتم إطعام 10 مساكين، واختلفوا في قدره، فذهب قوم إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد، وكذلك في جميع الكفارات، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، هذا القول الأول، مد يطعم المسكين مدا. والصاع كما تعلمون 4 أمداد، فيطعم مدا واحدا من الصاع، هذا يطعم مدا واحدا. والذي يظهر أنه عام طعام مسكين ما يشبعه، فإذا أطعمه ما يشبعه وما يكفيه يكون قد أطعمه، سواء كان مدا أو صاعا أو غير ذلك. والناس تختلف، فبعضهم يشبع المد وبعضهم لا يشبع المد، المد يرى لا شيء، هذا إيش المد هذا، ما هو شيء عنده، يعني عنده شرح في الأكل، لكن لا بأس إذا حد حدا ما فيه مانع أن يكون المد هو الما يعني المحدود به، ولكن يتحرى الشخص ما سمعته ما يشبعه، ما يغديه، ما يعشيه ويشبعه، يطعمه طعاما سواء كان صبوحا أو غذاء أو عشاء، وفي رمضان سحورا أو كذلك فطورا يشبعه يكفيه، سواء كان من المكرونة أو من الرز أو من غيرها من قوت البلاد مما يطعمه أهل البلاد. قال وكذلك في جميع الكفارات، وهو قول ابن زيد، وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن، وقال أهل العراق عليه لكل مسكين مدان. فعلى هذه إذا اختلفوا نرجع إلى ما سمعته، ما يشبعه، ما يكفيه، لأن التحديد ما فيه دليل، لذلك يختلفون فيه لعدم النص. وقال أهل العراق عليه لكل مسكين مدان، وهو نصف صاع، يروى ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من غيرها فصاع، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم. وننصح أن يعطي طعاما جاهزا، فلا يعطي رزا ناشفا مثلا، نحتاج إلى زيت معه، نحتاج إلى حوائج، بعض الحوائجات معه إلى آخر ذلك، فيكلف المسكين شراء بعض الأمور، لكن إن أعطاه رزا ناشفا جائز ما فيه مانع، ولكن ننصح أنه يأتي بطعام جاهز يأكل المسكين جاهز، فربما ما عنده حق الزيت وبعض الأشياء التي يصلح بها الأطعمة، ربما ما تكون عنده موجودة، فتدعوه إلى مطعم مثلا أو تأتي له برز جاهز بأكل جاهز، هذا أفضل من حيث الأفضلية فقط لا من حيث الإيجاب. وإلا لو أعطاه نصف صاع أو مد أيضا كذلك من الرز يكفي، لا يلزمه أن يعطي الزيت إلى آخر ذلك. قال ولو غداهم وعشاهم لا يجوز. وقال أبو حنيفة إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من غيرها فصاع، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والحكم. ولو غداهم وعشاهم لا يجوز. كيف هذا لا يجوز؟ يجوز لو غداهم وعشاهم، إيش عنده؟ يعزمه، يعطي في يده، أيه ما هو شرط، هذا ما هو شرط، فإذا غداه يكفي، إذا غداه وعطاه الغداء ملكه ولم يملكه فهو وقت التمليك يعتبر، ما دام أنه غداه فسمح له بأكله سواء كان أتى في بيته أو غير ذلك، ولا يشترط التمليك. لكن لو غدا وأتى به في طعام معه وعزم معه وأكل وقصد بهذه الأكل له أنها الكفارة ما فيه مانع. وجوز أبو حنيفة، جوز أبو حنيفة وقوله أقرب، إذا كان بهذا المعنى الذي سمعته فقوله أقرب. قال ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه. ولا تجوز الدراهم والدنانير ولا الخبز ولا الدقيق، بل يجب إخراج الحب إليهم. وقوله ولا الخبز ولا الدقيق فيه نظر، والدراهم والدنانير نعم، لا يجوز أن تكون كفارة يمين، لأن الله نص على الإطعام، على الإطعام، فلا تصلح الدراهم أن يعطي دراهم كفارة، وربما تعطي الدراهم يذهب ويشتري بها غات، ويشتري بها دخان، ويشتري بها بعض الأشياء التي لا تصلح أن تكون كفارة، فهذا لا يصلح، وإنما تعطيه الطعام، هذه التي نص عليها في القرآن كفارة يمين المنصوص عليها الإطعام، إلا إذا كلمته واشترطت عليه، ولكن هذا لا يتأتى، ولا سيما في زمننا هذا، إلا من رحم الله يعني يوافق لك على شرطه، فقد يقول نعم خلاص جزاك الله خير هاتها بس تعطيها، فإذا بها ما يطعم أهل بها ولا يطعم نفسه، يستعملها في أشياء أخرى وإن كانت مباحة، يشتري بها بعض الأشياء أغراض البيت أشياء مباحة له، لكن ما تكون كفارة، على هذا لا يعطي الدراهم والدنانير، وإن قال يا فلان شوف هذه كفارة اشتري بها طعام لأهلك طعام 10 مساكين، فإن كان علمت منه الوفاء فهي ليست بدنانير ولا دراهم، وإنما إطعام يشتري به طعام. قال ولا تجوز الدراهم والدنانير والخبز ولا الدقيق، بل يجب إخراج الحب إليهم، هذا ما هو شرط، إخراج الحب إليهم ليس بشرط، الخبز والدقيق كذلك أيضا، تعطيه خبزا فهو كفارة، تعطيه دقيقا أيضا كذلك كفارة، ويفعل به طعاما، الدقيق هذا يفعل به الطعام، إذا أعطيته مدا أو صاعا أو مدين إلى آخر ذلك فهو طعام الدقيق. بل يجب إخراج الحب إليهم، هو ليس بواجب، الحب والدقيق والخبز الجاهز كله كفارة. قال وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه كل ذلك، وقوله أقرب، ولو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز، نعم لو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز، لأن الله يقول 10 مساكين وأنت ما أطعمت إلا مسكينا واحدا، والله نص على 10، فهذا ليس بإطعام 10 مساكين. ومثله في الكسوة، لو أعطيتها لمسكين واحد 10 أعطيتها لمسكين واحد، هذا لا يجزئك ولا يكون كفارة عنك، لأن الله نص على 10 وأنت أعطيت مسكينا واحدا. قال ولو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز، إلا إذا لم يوجد إلا هو في البلاد فهذا شيء آخر، يطعم 10، ممكن بعض أهل العلم يتوسع هنا، إذا لم يوجد في البلاد إلا هذا الواحد فقط، وإلا الأصل أنها 10 مساكين هذا المنصوص عليه. قال ولو صرف الكل إلى مسكين واحد لا يجوز، وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام 10 إلى مسكين، وقوله مرجوح، والقول الأول هو الراجح، لأن النص قد جاء 10 مساكين، وجوز أبو حنيفة أن يصرف طعام 10 إلى مسكين واحد في 10 أيام، وهذا قول غير صحيح، ولا يجوز أن يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج، هذا هو الصحيح، فلا يعطى للكافر، لا يعطى للكافر كفارة، فتعطى للمسلم المحتاج. قال ولا يجوز أن يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج، وهذه كلها مسائل فقهية ذكرها هنا رحمه الله باختصار، ولو راجعت كتب الفقه لرأيت توسعا فيها، وهو جمعها مختصرة هنا، وهو تفسير جميل، تفسير مختصر مفيد، ويتعرض للفقه أيضا كالقرطبي، لكن القرطبي بتوسع أحكام القرآن، وابن العربي كذلك أيضا بتوسع في مثل هذه المسائل، لكن هو يختصر ويجمع في الباب لأنه فقيه، فقيه، وكتاب السنة يدل على هذا، شرح السنة البغوي، هو يختصر لنا ما نحتاجه، ونعرف أن المسائل هذه مبثوثة وفيها خلاف، ويذهب شخص يبحث إذا أراد يتوسع. ولا يجوز أن يصرف إلا إلى مسلم حر محتاج، فإن صرف إلى ذمي أو عبد أو غني لا يجوز، الذي يظهر قيد الحر فيه نظر، مسلم نعم، أما الحر وإن كان عبدا من المسلمين لا بأس أن تصرف له الكفارة، وأما الغني فنعم لا تصرف له الكفارة، مساكين 10 مساكين هذا القيد جاء في الكتاب، الغني لا تعطى له الكفارة ولا تجزي كفارة الأيمان في الغني، وأما العبد فهو مسكين فتعطى له، وما في دليل على حرمانه، فهو يدخل تحت اللفظ العام 10 مساكين، فهذا الوصف إن كان فيه فتعطى له. قال: فإن صرف إلى ذمي، فإن صرف إلى ذمي أو عبد أو غني لا يجوز. وجوز أبو حنيفة صرفها إلى أهل الذمة وفيه نظر، واتفقوا على أن صرف الزكاة إلى أهل الذمة لا يجوز، هذه مسألة متفق عليها الثانية، ولكن خلاف الكفارات هل تصرف إلى أهل الذمة أو لا تصرف. وأما الزكاة زكاة المال فإلى أهل الذمة لا تجوز، فأخبرهم بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، على فقرائهم من جنسهم من أهل الإسلام، فالزكاة لا تعطى لأهل الذمة. والكفارات فيها خلاف، خالف أبو حنيفة فجوز إعطاء أهل الذمة الكفارة. هذا نكتفي به إن شاء الله، سيأتي معنا أيضا بعض المسائل تتعلق بمن أوصل.